يا بني لا تشرك بالله، أولى الحقوق عدم الشرك. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم، ليه الشرك ظلم؟ قلناها قبل كده، لأنك بتضعي شيء في غير محله. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرزقك وبيكفيكي وبيطعمك وبيسقيك، وأنت تروحي تشكري غيره. ده لولا فلان اللي عمل، ده لولا فلان اللي سوى، ده لولا الدكتور اللي إيده تتلفف حبيب، ده لولا المدرس الفلاني. الفضل فضل الله، الفضل فضل الله. وعندما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ذهب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له هلكنا يا رسول الله، ومن منا لم يظلم نفسه بالمعاصي يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك، ألا تسمعون أو أما سمعتم قول عبد الله الصالح لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إيه هو أفضل الظلم؟ الشرك بالله. طيب إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هنا هديلك حاجة تتشابه معاه، ليه حملته أمه كرها ووضعته كرها، اللي هو فين؟ في الأحقاف. طبعا الوهن الأول ولا الكره؟ الضعف الأول ولا التقل؟ الضعف صح. في أول أيام في الحمل بتبقي تعبانة ودايخة، اللي هو وهنا على وهن. لكن الثانية كرها اللي هي إيه؟ عارفة اللي هي في سورة الأعراف، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله ربهما. يبقى اللي هو كرها بقى اللي هو في سورة الإيه؟ الأحقاف. يبقى أنت ترتبيها كده بترتيب القرآن، يعني من الأول الموضع بتاع الوهن وبعدين الموضع بتاع الكره. وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. طبعا هنا الشكر الله سبحانه وتعالى الحق لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك إيه؟ للوالدين. طيب وإن جاهداك هنا بقى بيقولك عن سعيد بن وهب قال قدم علينا معاذ بن جبل وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده اللي هو موضوع الشرك، وأن تطيعوني لا آلوكم خيرا، وأن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ظعن وخلود فلا موت، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. هنا بقى دي تقدر تحط جنبها كده لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعش حتى أبويا وأمي بيأمروني بالمعصية ما أعملهاش، أطيعهم بالمعروف، أطيعهم فيما يرضي الله. قالوا لي على حاجة تغضب ربنا ما أعملهاش. تيجي مثلا أختي تقول لي إيه أمي يعني مش أم إيه يعني ليه أخ مش شقيق، وأمي في مشاكل ما بينها وما بين أخويا اللي مش شقيق ده، فبتقول لي قطع يا أخوكي، فتيجي تسألني مش دي طاعة والدين؟ لا لا، ده معصية، لأن فيها إيه؟ قطع أرحام، بتقطعي رحمك انت واخوكي. لا يبقى ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ مين ينفع من وراه؟ ينفع. والوصل ان شاء الله بالسلام عليكم، ان شاء الله بالسلام عليكم. ما ينفعش اخويا قبله في الشارع عشان امي قالت لي ما تكلميهوش فانا هطيعها بقى. طب مش هكلم اخويا، هو ده ينفع؟ لا، وصيتي في الاسم، في اسم، ما ينفعش توصيكي باسم اصلا. خلاص. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب قال كنت رجلا بي بيقولك ابن ابي هند ابن سعد بن مالك قال انزلت في هذه الايه قال كنت رجلا برا بامي فلما اسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي اراك قد احدثت، يعني مش عاجبها ان هو اسلم، لتدعن دينك هذا او لا اكل ولا اشرب حتى اموت فتعير بي فيقال يا قاتل امه، يعني لو ما سبتش الدين ده انا هفضل ما اكلش وما اشربش لغايه ما اموت، وساعتها يقولوا ايه؟ إن أنت اللي قتلت أمك. فقلت لا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت. وإن جاهداك، يعني إيه جاهداك؟ يعني تعبوا نفسهم وتعبوك معاهم عشان إيه؟ تعصي ربنا. فجهدت فمكثت يوما وليلة أخرى لم تأكل فأصبحت قد جهدت أكثر. فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء. فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي فأكلت. يعني في الآخر إيه؟ كلت بقى. عارفه ابنك الصغير كده اللي عايز ياكل ياكل اللي مش عايز ياكل يتفرق، فهو بياكل في الاخر. اتفضل اتفضل. حبيبة قلبي هو ده منه، هو ده عمل ذنب، هو قاتل صح كده؟ حسابه عند ربه مش عندك انت، انت هتتحاسبي بقى على قطعك لاخوك. لا مفيش حاجه كده. ما بص اخوات، المشكله بقى في ايه؟ احنا يا اخوات فاهمين الدين غلط، فاهمين ان احنا ايه؟ بنحكم على افعال غيرنا. انت ما بتحكميش على فعل حد، انت بتحكمي على انت مطلوب منك ايه؟ انا مطلوب مني ان انا بر اخويا، شكرا يبقى تبر اخوكي. بس. تدعي له ان ربنا يهديه، وتدعي لامك بالرحمه، وسبحان الله لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه ما يغنفكيش انت. ولا لا؟ الله اعلم. طيب. عشان كده بقول لك احنا فاهمين الدين ان احنا نقعد نقول الناس ايه؟ ده عمل وده سوى وده خلى، ده صح وده غلط وده يدخل النار. لا. انا بص لنفسي. لا افتحوه شويه. كلميه وسلمي عليه عشان تتحط في ميزاني النهارده ان شاء الله. تمام؟ يا رب اللهم امين، يا رب يصلح ذات البين، اللهم امين. مش متخيله اجرك ايه عند ربنا لما توصلي رحمك بعد ان قطعت. عارفه كده الارض كده لما بتبقى ناشفه ومقطعين عنها الميه وقافلين المواسير، شوفي الفرحه بقى لما الميه بتجري وترجع تاني تجري في المواسير، الارض تحس انها بتزغرط كده. دي تعتبر توبه من المعصيه، لان ان انا اقطع اخويا دي معصيه. ولله احب بفرحه عبدكم افرح بتوبه احدكم من هذا كانت له راحلته حصل كذا وكذا. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. ياتي بها الله اي احضرها الله يوم القيامه حين يضع الموازين القسط. وجاز عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. شوف بيعلم ابنه إيه اللي انت هتعمله يا ابني هيتبقى لك عند ربنا. إن الله لطيف خبير أي لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت وإن صغرت ولطفت وتضاءلت. خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. سبحان الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. فاكرين خدنا الحديث ده قبل كده. عملك اللي هتعمليه هيظهر عليك كائنا ما كان. عملك الطيب في يوم من الأيام هيتعرف إنك بتعمل عمل طيب. كتير جدا ناس بتموت وبعد ما يموت يقولوا إيه يا نهار أبيض ده كان بيعمل خير وكانش يبان عليه. هيظهر للناس حتى لو بعد مماتك. بتعملي سيء عياذا بالله هيظهر للناس حتى لو بعد ما ماتك. يمكن بتعمل وتسوي وتخلي. اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه وان يسترنا بستره فان ستره جميل. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. وامر بالمعروف قال لك ايه بقى؟ بحسب طاقتك وجهدك بالصبر. وامر بحسب طاقتك وجهدك. ليه بقى؟ لان ما ينفعش امر بالمعروف في حاجه انا ما اقدرش عليها. يعني واحده مثلا بتيجي تقول لي مولد النبي انت بتقولي ان هو بدعه، تمام؟ تمام. طيب اهل جوزي بيعزموني ولو ما رحتش مع اهلي مع جوزي لاهل جوزي في الموسم بتدب خناقه لا يعلم بيها الا ربنا. اعمل ايه بقى؟ اتخانق وبيقعد يقول لي بقى انا مش عارفه ايه ويرمي عليا اليمين وبتاع ويبقى موال ايه ما يعلم بيها ربنا. اقول لا لا، اموري بالمعروف على قد مقدرتك. انكري وقولي ان انت بتنكري هذا الامر. يعني حتى فتوى شرعيه برضه قال لك تروح بس ايه؟ تنكر. تنكر هذا العمل، تقول لهم يا جماعه والله مفيش حاجه اسمها مواسم ومش عارفه ايه، بس يا ست احنا عايزين نشوفك، طب خلاص بس يبقى انكرت. خلاص كده؟ وهي تبقى متيقنه، وايه بقى يا اخوات؟ اقسم بالله الدعاء ان يصرف الله عنها هذا الشيء. يصرف عنها، يصرف المجيء، المرواح، يصرف يصرف الدنيا دي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بالحق. اي بحسب طاقتك وجهدك واصبر على ما اصابك. علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يناله من الناس أذى فأمره بالصبر عليهم. يبقى أنا هصبر ليه؟ لأن أنا الأول إيه؟ أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، شيء طبيعي إن الناس ما يعجبهاش. هي تحرم لنا كل حاجة، هي الدنيا سواد أوي كده، هي الدنيا غامقة أوي كده، الأشياء الظريفة دي. طيب وقوله إن ذلك من عزم الأمور أي أن الصبر اللي هو بقى بيقول لك واصبر صح كده؟ اللي هو الصبر بقى، ذلك دي عايدة على الصبر. الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألم جانبك وأبسط وجهك إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسلم على حد مش ممكن كان يسلم عليه كده، لازم إيه؟ يستقبله بكليته صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي الحديث: ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. تيجي الأخت مثلا ملتزمة، شكلها مثلا باين عليه سمت الالتزام، مش عارف إيه، بتحفظ القرآن. تيجي أخت داخلة من باب المسجد مثلا شوية ريوشة شويتين، لابسة مش عارفة إيه، حتى ميك اب بتاع، تيجي تكلمها تقوم بصرة كده: أي يا حبيبتي، عايزة إيه؟ في إيه؟ أقسم بالله هذا بيحدث على فكرة، بيحصل. أي يا حبيبتي، في إيه خير؟ هو ينفع تدخلي المسجد كده؟ هو ينفع؟ نعم؟ وشاهد شاهد من أهلها. طب ما هو ينفع يا معمر؟ ده بيت الله، ومن آوى إلى الله آواه الله. يا ستش عرفك، ما يمكن دخول المسجد ده يكون فتحة خير عليه. ايه يعني في ايه يا اخوات؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. والله كلنا كنا كده، واوحش من كده، واسوأ من كده، لكن ربنا من علي، لعله يمن عليها زي ما من علي، لعله يعطيها ويمنعني، لعله يعطيها ويسلبني. فاوعي التكبر، لان مش بس التكبر بالمال وبالجاه، لا، ممكن تبقى انت متكبره بايه؟ بدينك، بالتزامك، ان انت فظيعه، شنيعه مريعه. دول ثلاثي على فكره، شنيعه مريعه فظيعه. اسال الله والله ان يرزقنا التواضع يا اخوات. والله العظيم احنا يعني ما فيش اصلا حاجه الواحد يتكبر عليها اساسا، احنا شويه تراب ومقادنا للتراب، سبحان الله. تقولي يا حاجه وفاء، اتفضلي. سبحان الله. طيب، واصل الصعر، خلي بالك، لا تصعر. يعني ايه الصعر بقى؟ بيقول لك ده ياخذ الابل في اعناقها او رؤوسها حتى تلفت اعناقها عن رؤوسها فشبه بها الرجل المتكبر. ده بيصيب الايه؟ الابل، فبيعملوا كده تشطط كده الابل، تمام؟ فايه هو ده المعرض؟ يعني شوف التعبير القراني الرائع، سبحان الله. ولا تمشي في الارض مرحا، اي خيلاء، متكبرا، جبارا، عنيدا، لا تفعل ذلك، يبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. يبقى مختال يعني إيه؟ معجب في نفسه، في نفسه حدش حاسس بيه، بس جواه يا فظيع، أنا اللي مفيش زي الفظيع الشنيع الإيه؟ المريع. لا خليكم معايا. فرح الطاعة حاجة، والفرح على الناس حاجة، سبحان الله. هو قارون مش قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين؟ هل كل فرح مذموم؟ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أفرح بطاعة، بس إيه بقى أفرح أني فرح؟ خلي بالك، الفرح بالطاعة عبادة، حالك وانت في أي عبادة لازم يكون ذل. ذل فرحك بالعبادة دي، فرحك بالعبادة عبادة. طب وانا عابدة لله سبحانه وتعالى لازم ايه؟ ذليلة، منكسرة. يعني يا رب فتحت عليا مثلا حفظ القرآن، يا رب افتح لي غيرها، يا رب افتح لي قيام الليل، بأمل في غيرها، فرحي ما يقعدنيش، ما يبقاش بقى اللي هو ايه كفاية عليا كده، لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له احد الصحابة فقال له، قال له الرجل: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضها. أنا بغسل هدومي بياضها بيبقى جميل جدا، بيعجبني. طيب، ويعجبني شراك نعلي، الحذاء بتاعي عجبني، وعلاقة صوتي، العلاقة اللي بحط عليها الايه؟ الكرباج بتاعي. فقال: ليس ذلك من الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ده مش ايه؟ مش من الكبر، إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس. يعني ايه؟ ما تديش الناس حقها في اي حاجه، وتتكبري على الناس، ويبقى الحق كتير على قلبك. يجي الحق مثلا من اهل جوزك ما تعترفيش بيه، ليه؟ عشان من اهل جوزك. لو اخوك يقابل بنتك في الشارع، لا ايه اللي انت لابساه ده؟ عادي. خالك الخال والد عمال بقى لو قابلها في الشارع قال لها كده، هو ماله؟ ما يبص البنات، هو مش فارغ غير يتحكم فينا؟ يبقى ده ايه؟ مش صح يا اخوان؟ شفت كلهم اخوانهم وعمامهم، شفت كل الكلام. طيب يبقى ده ايه؟ اللي هو يتفكر الحق، يتفكر الحق عشان جاي من فلان. طيب